الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في المديح ونوالي القراءة في العصر العباسي. أما في العصر العباسي فقد زاد الشعراء في معاني المديح وصوره بما يتلائم مع الحضارة العباسية والحياة الاجتماعية الجديدة، وأضفوا عليه ألوانا من الصور البراقة. ولعل بشار بن برد من أوائل شعراء المديح الذين انتقلوا بهذا الفن إلى ميادين جديدة، منها تصوير حب الخليفة للرعية والإخلاص للشعب، وقد سار الشعراء على هداه. فأبو نواس يبالغ في مدح الأمين ويجعله خير الناس جميعا. حاشية: أبو نواس الحسن بن هاني، ولد سنة 139 للهجرة، توفي أبوه في السادسة من عمره، فنقلته أمه إلى البصرة وقامت على تربيته. وقد اختلف إلى حلقات المسجد الجامع يتزود من الدراسات اللغوية والدينية ومن الشعر القديم. وأبو نواس أهم شاعر يصور الفساد الخلقي الذي شاع في العصر العباسي الأول، فقد كان أحد الشعراء الذين يعبرون في أشعارهم عن غرائزهم وكل ما اقترن بها من شذوذ الغزل بالغلمان. بين معقوفتين رجع في ترجمة طبقة الشعراء لابن المعتز في الصفحة 93 من السابع إلى الثامن بكتاب المديح في الصفحة 25 لسامي الدهان. انتهى. أبو نواس يقول في مدح الأمين: وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الحصى فلها علينا حرمة وذمام، ملك إذا علقت يداك بحبله لا يقتضيك البؤس والإعدام. وما أن تقسمت الممالك وكثر الملوك أخذ الحكام يجزلون العطاء من أجل المديح، مما أدى إلى التنافس بين الشعراء وانتقلوا من مملكة إلى أخرى وراء الممدوح من أجل العطاء. ويعد أبو الطيب المتنبي خير من يمثل المادحين في هذا المجال، فقد امتدح سيف الدولة لحربه ضد الروم وانتصاراته عليهم. فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. وظل هذا اللون من المديح المتكسب يتقلب على العصور الإسلامية، يتخذ منه الشعراء وسيلة للتقرب من الممدوح ونيل عطاياه حتى العصر الحديث. فما أن بزغ نور القرن 19 حتى نهض الشعراء يتقلدون الشعر القديم في مديحهم ويتخذون من ألفاظه ومعانيه ميدانا يرتعون فيه، وإن أضافوا إليه العديد من الصور التي استقوها من روح العصر. وقد سار محمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم وشوقي على هذا النهج، واقتصر البارودي في مدحه على ولاة مصر إسماعيل وتوفيق وعباس، وهو في مديحه لا ينسى مصر وموقف الوالي منها وما يجري على يديه من خيرات، فيمدح إسماعيل حين ولي أريكة مصر. حاشية: عمر الدسوقي في الأدب الحديث، الجزء الأول الصفحة 89، طبعة دار الفكر العربي. انتهى. يقول البارودي: طرب الفؤاد وكان غير طروب، والمرء رهن بشاشة وقطوب، ورد البشير فقلت من سرف المنى أعد الحديث علي فهو حسيبي، خبر جلى صدأ القلوب فلم يدع فيها مجال تحفز لوجيبي، فلتهن مصر وأهلها بسلامة جاءت لها بالأمن بعد خطوب بالماجد المنسوب بل بالأروع المشبوب بل بالأبلج المعصوب رب العلا والمجد إسماعيل من وضحت به الأيام بعد شحوب ورد البلاد وليلها متراكب فأضاءها كالكوكب المشبوب بروية تجل الصواب وعزمة تمضي مضاء اللهذم المذروب. حاشية: المنسوب ذو النسب، المشبوب الحسن الوجه، البلجة الضوء، ويقال للرجل الطلق الوجه أبلج، المذروب المحدد المسنون. انتهت الحاشية. وقد عبر سامي البارودي بشعره هذا عن خلجة نفسه. سار حافظ إبراهيم على نهج البارودي في مديح الخديوي عباس الثاني في مطلع القرن العشرين. حسب الأريكة أن الله شرفها فأصبحت بك تسمو فوق كيواني. حاشية: كيوان اسم للكوكب زحل بالفارسية. انتهى. وحافظ إبراهيم حين يمدح الخلفاء يعبر عن شعور عامة المصريين، فمصر بلد إسلامي يدين للخليفة في الآستانة بالولاء، وكان السلطان عبد الحميد رمزا لهذه الخلافة، فلا عجب إذا توجه إليه حافظ بالمديح، ولم يكن حافظ في مديحه يعبر عن تبعية قومية لتركيا، ولكن عن شعور ديني ليس غير. يقول مهنئا السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه في سنة 1901 من الميلاد. حاشية: في الأدب الحديث الجزء الثاني الصفحة 500 بعد 100. انتهى. يقول حافظ إبراهيم: لمحت جلال العيد والقوم هيب فعلمني آي العلا كيف تكتب، ومثل لي عرش الخلافة خاطري فأرهب قلبي والجلالة ترهب. وهذه قصيدة أخرى قالها سنة 98 بعد عودة السلطان عبد الحميد من الحج. حاشية: في الأدب الحديث الصفحة 300 بعد 100. انتهى. قال: أثنى الحجيج عليك والحرمان وأجل عيد جلوسك الثقلان. وإذا تصفحنا شعر شوقي نجد أنه حمل اللواء في هذا العصر، وكان ديوانه سجلا لتاريخ الإسلام والأمة المصرية، وقد مدح الملوك وأسرف في مديح السلطان عبد الحميد في قوله. حاشية: في الأدب الحديث الصفحة 88. انتهى. يقول شوقي في مدح السلطان عبد الحميد: عمر أنت بيد أنك ظل للبرايا وعصمة وسلام، ما تتوجت بالخلافة حتى توج البائسون والأيتام، وسر الخصب والنماء ووافى البشر والظل والجنى والغمام، وبدا الملك ملك عثمان من علياك في الذروة التي لا ترام. فهو هنا يمدح السلطان عبد الحميد ويجعله مثل عمر بن الخطاب في عدله وعطفه على اليتامى، على الرغم مما يشاع ويلفق من أنه كان من أشد الولاة استبدادا وأضيقهم أفقا، وأن عهده أكثر العهود فسادا. وقد حاولنا بهذا العرض أن نؤكد استمرارية هذا الفن الشعري منذ الجاهلية حتى عصرنا الحديث. 3. الهجاء. الهجاء فن من فنون الأدب يساعد على تصور الحياة، وقدر هجاء الجاهليين على ما يناقض مثلهم التي تفاخروا بها، فإذا منبر الشاعر لهجاء قبيلة جرده من كل الفضائل ووصفها بأرذل الصفات، وقد كان هجاؤهم سلاحا باترا لا يقل عن أسلحتهم في القتال. ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا وسابغة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا. حاشية العصر الجاهلي الصفحة 200. وقائل الأبيات هو الشاعر عبد قيس ابن خفاف، وهو من بني عمرو ابن حنظلة من البراجم. الرمح العسول المضطرب اللين. انتهت الحاشية. وكان العرب في جاهليتهم يترقبون فرصة تلاقيهم في الأسواق، وبخاصة عكاظ، فينشدون أهاديهم فتذيع بين القبائل، ويلحقون بخصومهم ألوانا من الخزي والعار. يقول راشد بن شهاب اليشكري لقيس بن مسعود الشيباني. حاشية المرجع السابق الصفحة 200. يقول: فمن أبى الخنساء لا تشتمنني، فتقرع بعد اليوم سنك من نومي، ولا توعدني إني إن تلاقني، معي مشرفي في مضاربه قضمي، ولا توعدني إنني إن تلاقني، معي مشرفي في مضاربه قضمي، وذم يغشي المرء خزيا ورهطه لدى السرحة العشاء في ظلها الأدم. حاشية المشرفي السيف. القضم المصقول الحاد. السرحة شجرة عظيمة كانت بعكاظ حيث تقام السوق. انتهى. وكان الشاعر إذا ما هجا قوما جردهم من كل الفضائل التي يعتز بها العربي، وذكر حروبهم ومخازيهم فيها. يقول ربيعة بن مقرون. حاشية أحد شعراء مضر المعدودين في الجاهلية والإسلام، راجع القصيدة في المفضلات في الصفحة 41. انتهى. يقول ربيعة: وساقت لنا مذحج بالكلاب مواليها كلها والصميم، فدارت رحانا بفرسانهم فعادوا كأن لم يكونوا رميما، بطعن يجيش له عاند وضرب يفلق هاما جثوما، وأضحت بتيمن أجسادهم يشبهها من رآها الهشيم، تركنا عمارة بين الرماح عمارة عبس نزيفا كليما. ولم يقف الأمر بالشعراء عند هذا الحد، بل كانوا يقذفون في الأعراض ويطعنون في الأنساب. يقول حجيج الأسدي في هجاء بني عامر. حاشية العصر الجاهلي الصفحة 200. وهو من شعراء الجاهلية وكان من فرسان بني أسد المعدودين. انتهى. يقول: ساء المعدى من الفوارس لا أوفوا بجيرانهم ولا غنموا، فدا لسلمى ثوبايا إذ دنس القوم وإذ يدسمون ما دسموا، أنتم بنو المرأة التي زعم الناس عليها في الغي ما زعموا. حاشية يدسمون يسدون به الجرح والقارورة وغيرها. وقد خافوا على أمهم سلمى أن يخرج فم الرحم عند الولادة. انتهت الحاشية. وقد ظل هذا اللون من الهجاء القبلي سائدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فاتجه الهجاء اتجاها دينيا، حيث عكف الشعراء على الرد على أعداء الدين وهجائهم بذات سلاحهم، مستلهمين من القرآن بعض معانيه. وقد مثل حسان بن ثابت الأنصاري الهجاء في هذا العصر، وكان هجاؤه لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش تعريضا وحطا من قدرهم ونيلا من أحسابهم. حاشية: الهجاء تأليف لجنة من أدباء الأقطار العربية في الصفحة 72 و73، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر. انتهى. وكان هجاؤه أي حسان لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم من قريش تعريضا وحطا من قدرهم ونيلا من أحسابهم، فيقول في رهط النجاشي الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنكم خشب جوف أسافلي، مثقب فيه أرواح الأعاصير. ويقول في تناوله للدين الجديد وأعدائه: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وظل الهجاء في العصر الإسلامي متجها وجهة دينية يناصر فيها الرسول والدين الجديد ويحقر من شأن أعدائه، إلى أن تولى معاوية فقرب إليه الشعراء وبايع لابنه يزيد بولاية العهد، وحرض شعراءه على المعارضين فهجوا خصومه الذين ما لبثوا بدورهم أن تناولوا معاوية واتهموه بالشره في جمع المال وإفساد الناس. يقول عتبة الأسدي: حاشية: الهجاء المرجع السابق، الصفحة 60، انتهى. يقول: معاوية: إننا بشر فاسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجذذتمونا، فهل من قائم أو من حصيد، فهبنا أمة هلكت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد، أتطمع بالخلد إذا هلكنا، وليس لنا ولا لك من خلود، ذروا حول الخلافة واستقيموا وتأمين الأراذل والعبيد. وبمثل هذه الصور كان الأخطل يهجو خصوم الأمويين. حاشية: الهجاء، الصفحة 64، انتهى. فيحط من قدرهم ويصورهم في صور جاهلية ساخرة، فيصبح كالخفاش يدلك عينه، فقبح من وجه لئيم ومن حجر. وقد أقذع شعراء بني أمية في الهجاء، فدار بينهم هجاء ومناقضة ومغامرة، وحمي بينهم الوطيس، حتى كان للنقائض في هذا العصر جولة وصولة. وكان أقذعهم جرير، فقد نال من خصومه ولم يتورع. قال في نساء بني تغلب قبيلة الأخطل: نسوان تغلب لا حلم ولا حسب ولا جمال ولا دين ولا خفر. فهو هنا يجردهن من العقل والدين والجمال والحياء، فلا يبقي على شيء من خصال المرأة الشريفة العفيفة. فلما كان العصر العباسي سرت لوثة الأعاجم وفسد الذوق العربي، ومن ثم ظهر الفحش في الهجاء بأسلوب آخر، وكان من المبتدئين فيه بشار بن برد، فقد بالغ فيه وأسهب، فهو ينزل على مهجوه نزول الصاعقة. حاشية: الهجاء، الصفحة 17، انتهى. يقول: كسوب بأختيه وقينة تاجر، وما كان في كتابه بكسوب. فالشاعر هنا يصم المهجو في أختيه فيصوره يكسب بأرضهما ويثرى من ورائهما. واشتد لهيب الهجاء وامتد إلى الأعداء، فالمتنبي يذم الروم ويرسم انهزامهم أمام سيف الدولة، وأبو فراس الحمداني أيضا يتطرق إلى هجائهم في صورة مضحكة. لهم قلق الحمير فلست تلقى فتى منهم يسير بلا حزام. واستمر الهجاء على هذا النحو حتى عصرنا الحالي، فاتجه الشعراء إلى ذم المستعمرين ووصفهم بالعنة والظلم والاستبداد. يقول عادل الغضبان، حاشية الهجاء الصفحة 67 انتهى، يقول: أو كلما دن البغاة جنونهم مطر العباد الوادعين وبالا، ورموهم بالمهلكات ومزقوا أوصالهم وتقاسموا الأوصال، إن عاهدوا نقضوا وإن هم واعدوا نكثوا الوعود وزيفوا الأقوال، الحق باسم الحق يهتضمونه والزور باسم السيف ساد وطال، الحر يحكم في الأذات فإن يفر يفري الحديد ويحطم الأغلال. 4. الرفاء. بدأ الرفاء عند العرب كما بدأ عند غيرهم من الأمم الأخرى في صورة تشبه السحر تحت تأثير العقائد السائدة آنذاك وضروب السحر، على مظنة أنها تؤنس الميت في وحدته، ثم ما لبث أن اتخذ صورة أخرى في الإفصاح عن الحزن العميق نحو الموتى وتخليد ذكراهم وبيان فضائلهم ووصف مناقبهم. اهتم شعراء الجاهلية بصيغ الرفاء فنوعوها تنويعا واسعا يلائم بين تقاليدهم الشعرية وبين شعورهم بالحزن والأسى. وقد شارك في هذا الفن النساء والرجال، وكان للنساء الحظ الأوفر فيه، فهن اللائي يقمن على ندب الميت فيحلقن الشعور ويلطمن الخدود. تعددت صور الرفاء بين ندب الموتى والنواح عليهم، وبين تأبين الميت وتعداد فضائله، وبين صور العزاء والدعوة إلى الصبر على نوائب الدهر. ولعل الندب هو الصورة الأولى التي درج عليها أهل الجاهلية في رثائهم للميت، ولا تزال هذه الصورة قائمة إلى يومنا هذا، فكانت نساء الجاهلية يؤلفن الأشعار يندبن بها موتاهن ويعبرن عن ألم القبيلة وحزنها على أبطالها وخاصة عقب الحرب. ولم تكن النسوة تقصدن إلى إظهار الحزن فقط، بل إلى إثارة القبيلة على خصومها أيضا، ويمكن تمثل ذلك في قول جليلة زوجة كليب، حاشية تاريخ آداب اللغة العربية الصفحة 87 الجزء الأول انتهى. تقول جليلة: يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، ورماني فقده من كثب رمية المصمي به المستأصلي، هدم البيت الذي استحدثته وسعى في هدم بيتي الأول، مسني فقد كليب بلظا من ورائي ولظا مستقبلي، ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر وفي دركي ثأري شكل المثكل، ليته كان دما فاحتلبوا بدلا منه دمي من أكحلي. وأشهر من بكت في الجاهلية الخنساء، حاشية العصر الجاهلي الصفحة 128 انتهى. فقد بكت أخاها معاوية بعد قتله، وما إن قتل صخر، حتى أقامت عليه مأتما واشتد نواحها، وظلت تنعاه حتى بعد إسلامها تقول: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت أم خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار، فالعين تبكي على صخر وحق لها، ودونه من جديد الأرض أستار، تبكي خناس وما تنفك ما عمرت، لها عليه رنين وهي مقتار، بكاء والهة ضلت أليفتها، لها حنينان إصغار وإكبار، ترعى إذا نسيت حتى إذا ذكرت، فإنما هي إقبال وإدبار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. حاشية: المدرار الكثير، الأستار الأحجار، المقتار الضعيفة. انتهت. هذه اللوعة التي نراها في شعر الخمساء نرى نظيرا لها عند متمم بن نويرة وهو ينعى أخاه. حاشية: الدكتور شوقي ضيف، الرثاء، الصفحة 15 و16، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر. انتهت. يقول متمم ابن نويرة: لقد لامني عند القبور على البكاء صديقي لتذرى في الدموع السوافك، يقول: أتبكي كل قبر أرأيته، لقبر ثوى بين اللوى فدكادك، فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. حاشية: اللوى لوى الرمل متقطعه، الدكادك هوي الرمل. انتهت الحاشية. وقد تغيرت هذه الصورة التي نراها في الرثاء بتأثير الإسلام، فاتجه الشعراء في رثائهم إلى التسليم بقضاء الله والتذرع بالصبر. حاشية: راجع أثر القرآن في الرثاء، رثاء فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الرابع من كتاب من روائع الأدب العربي، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.